موجودة في المفاهيم، لكن هنا وين صار يعني عدم الانفكار؟ في الوجود. وين صار في الوجود؟ نعم. يعني عدم الصانع، يعني استعادة عدم الله. الله ذاته جل جلاله. لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع. يعني من صحيح يعني هذه تصور صنعة بلا صانع؟ ها؟ يعني قميصك اللي انت لابسه لما تقول لي ماكو معمل انتج هذا القماش، ولا اكو خياط خيط هذا القماش، ولا اكو واحد يلبس هذا القماش، طيب شو ارجع لك؟ ايش؟ من هذا بقى؟ يعني استحالة عدم وجود صانع للعالم. غير الله جل جلاله. ما احنا بالاول تذكرون بداية الكلام لو كان فيهما آلهة الا الله، وهي كلها ترى تبع الاولية لاستحالة عدم وجود الصانع ووجود المصنوع. اذا كيف يوجد المصنوع بلا صانع؟ شنو؟ لا لا اين يلا حبيبي. وان اكتفوا بجانب واحد، يعني الانفكاك من جانب الذات او من جانب المقابل، ايه لزمت المغايره بين الجزء والكل. اي وهذا مستحيل، هذا مستحيل. يعني شلون شيخ اسمح لي والله العباره؟ لا لا دكتور ما تقي وضعه شو حتى اذا قوه ترك وتوا بعد شو ما خلي صفحه الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول إذا أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، من جانب الذات ومن جانب مستحيل. إيه مستحيل. الآن المنافسة لكن إذا من جانب واحد، جانب واحد هو شو يقصد من الجانبين وشو يقصد من جانب واحد؟ وجانبين من جانب الذات ومن جانب الذات. يعني إذا فتح باعتبارين، هل يشترط تغاير المفهوم أو اتحاد المفهوم؟ أيوه. هل يفترض او يشترط اتحاد الزمان وعدم اشتراط الزمان؟ هذه ملاحظه في القضيه حقيقه يعني، واحنا من ندخل بها معنا ما نخلص، فخلينا نعرف القدر هذا. وان اكتفوا بوجود المغايره بجانب واحد، ايه؟ لزمت المغايره بين الجزء والكل. ليش؟ هو اصلا الجزء بينهما تلازم. احنا نقول احنا من الجانبين مع اشتراط المفاهيم والزمان. مفهوم اليد غير مفهوم زيد، صحيح من هاي الناحية صحيحة، لكن من حيث الوجود واحد واثنين، فاحنا مو بس ننظر المغايرة في المفاهيم، ننظر المغايرة في ايه؟ في الوجود. احنا نقول شنو ما هي المغايرة بين يد زيد وزيد؟ هالشكل يكون السؤال مو، لكن اذا بين اليد والزيت من حيث العموم من جانب واحد، يعني اسم مطلق يد ومطلق زيت، المغايره حاصله يقينا يعني. لكن اذا اقول لك ما الفرق بين يد زيد وزيد؟ لا مغايره في هذا الباب. ليه؟ لان المفهوم واحد والزمان واحد. احنا نريد المفاهيم متغايره. يد زيد مفهومها عين زيد، هو من زيد جزء من زيد، لكن اليد مطلقا بلا تعلق يصير تغاير. فهنا يريد يلعبنا الاخ، يقول لك الجزء والكل تغاير، فيما اذا اخذنا المفاهيم مجرده عن الاضافه. اذا اخذنا المفاهيم فيها يصير تغاير، لكن اذا مو مجرده لا يتصور التغاير. يلا حبيبي. وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة. هذا إذا من جانب واحد، إيه للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. يعني هذا من حيث الجواز العقلي، لكن من حيث جواز الوجود ما جاز. من حيث العقل يجوز وجود الجزء مطلق، جزء مو شرط من زيد يعني. يعني جزء من جبل ممكن يوجد ولا ما ممكن؟ ها؟ جزء من الماء مثلا ممكن ولا ما ممكن؟ بالامكان العام يعني. اما واقعيا وجوده، شو تقول جزء من جبل ويوجد الجزء ولا يوجد الجبل، وغير يوجد الجبل مع جزئه. المفروض يعني الكل يوجد مع جزئه، لأن الكل يستلزم شنو؟ الجزء يستلزم الكل، والكل يتضمن الجزء، فلا انفتاح بين الجزء وبين كله. لكن هذا استعراضات عقلية فقط، بس يفترض إيه؟ نعم. يعني مو من الجانبين، مو وجود التلازم بين الطرفين، وجود التلازم من طرف واحد ممكن الفتح عقلا، ممكن الفتح عنه. نعم. هو الصفة مع الموصوف، مو تاخذ يعني تلازم الصفة مع الموصوف والموصوف مع الصفة، اخذ بس الصفة مع الموصوف او بس الموصوف مع الصفة. يقول لك بهالجانب هذا بجانب واحد جواز الاتكاك قاعد بس هذا. اي نعم. وما ذكره من استحالة بقاء واحد، لا لا عنده فيهن طعمية ولا أظن واضحة يعني ما بعد فيها الكلام ممكن يقال. نعم. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد دون العشرة ظاهر، يعني ظاهر الفساد. مو شلون يقول لك واحد من العشرة يبقى وتذهب العشرة، مو هو من العشرة، شلون العشرة تروح وهذا يظهر؟ واضح؟ ليه؟ لأن إذا راحت العشرة كلها بالواحد معاه، إذا راحت جزء من الجحفظ فإذا ظاهر الفساد ولا لا؟ ظاهر. القول ببقاء الواحد من العشرة مع فناء العشرة ظاهر الفساد. المفروض يعني أن الواحد من جزء العشرة، تروح العشرة يروح الواحد، تبقى العشرة يبقى العشرة. جبل. اعتراض الإمام الكذاب الشيخ على قول المشايخ من أي جنس؟ يعني حينما قال وفيه نظر، يعني ما وجدت الارتباط شيخ؟ لا شيخ، صح الانفكاك شيخ، إن أرادوا بالانفكاك هذا المعنى من طرفين في القضية كذا، فإذا أرادوا الانفكاك من طرف واحد فكذا، هو هذا بس. باعتبارها جزء من مفهوم هي تابعة له، ولا باعتبار مفهوم مستقل عن ذلك الكل؟ إذا مفهوم جزء هي تابعة لكل نفسها، لكن إذا مفهوم مستقل تماما فشينا أخذ بالانفكار. قال لك وفي نظر بيه، لأن إذا قلنا الانفكاك من الطرفين راح ينتقض بكذا، وإذا قلنا الانفكاك من طرف واحد راح يصير عندنا مشاكل بالجانب الفلاني. إذا لو تاخذين من هذا الباب فأخذهم من باب اللزومات لا من باب التصريحات، لم يصرحوا بشيء، لكن يلزم من تفسيرهم للانفكاك هذا. وقاعد نشط عقولنا احنا شيخ، احنا اتهمنا بعض القاعدة والمسألة كلها، قال نسبة الصفة الى الذات لا هي عينه ولا هي هذا العلم، هاي عقيدة ما سوى ذلك يقول قابل للمناظرات، واكو هناك ارادات وبالمقابل هناك اجوبة يعني فيها اكبر. يعني شيخ عفوا اعتراض الإمام الكذاب رحمه الله على عبارة هو ما اعترض يا أخي ولم يعترض، نظر بينها قال له عينه عورة. شيخ قصدي هي على العبارة الأخيرة ولا على الكلام ككل؟ العبارة الأخيرة اللي قالوا فإن نقرأ العبارة أنت داخل اقرأ وفي نظرة شنو؟ لا قبل على قبل اللي فيه نظرة شيخ على هاي العبارة وعلى كلام الشيخ كله شيخ يعني نقرأ كلام الذاتي بدون تلك الصفات معينة متصور فيكون غير الذات كما ذكره الشيخ هذا جواز بعد الصفات اقرأ وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين إذا عنا يتكلم صحة الانفكاك من الجانبين هذا الشطر الأول والشطر الثاني صحة الانفكاك من جانب واحد يعني كل الحكاية يعني النظر في هذا كذا وفي هذا كذا يلزم استحالة هنا وهناك أيضا كذا أيضا يلزم استحالة يقول استحالة لوجود العالم يقول إذا أنت تنظرون من الجانبين مستحيل وإذا تنظرون من جانب واحد أيضا مستحيل طيب شو رأيكم شو حكيكم عافهم مش هذا الرجال هذا ضرر يا يوم عندي شغل عندي شو مش أذن ما ضرعي عندي خبر بس قاعد يا نعم واضح حتى يعني قالوا أنت تقولون بجواز الارتكاب إذا قلتم بجواز الانفكاك من الجانبين يلزمكم شيء خطير وإذا قلتم بجواز الانفكاك من جانب واحد أيضا يلزمكم ما يلزمكم هذا النظر اللي انطاهم من أجل صحة عبارة عنكم ولا ما تسلم عليكم جاءت قضية أخرى ومو يظلوا يا شيخي هو كل سطر بقضية يبشى المحامي شاطر عنده قضايا كثير اللي يروح للمحكمة عنده ما شاء الله يعني. ايه لا يقال المراد لا لا اذا بيختهم لا يتحول عنه لا نعوض من اسم يعني لا يقال المراد ان كان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا لا وين تقرا على الجواب الثاني قضية ثانية. كان سبعين هاي. ما قال الزلع دور بك. طيب. مشكلة. الصلاة هذا. لو تخلقين. الصلاة هذا. يقول. من المحضر سبعين عن أربعة سبعين. عندك أول. أربعة سبعين جدا. نقلنا يعني. ايه لازم المغير الجزء والكلي. وكذا بين الذات والصفة القطع بالجواز وجود الجزء بدون الكل عقلا يعني والذات بدون الصفة طيب هذه عادي الخطة مو مشكلة نعم ايه ولا يقال المراد ان كان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا يعني ما نرد على لا اريد اكل شوي لما قال زين شلون هسه قال اذا انتم تريدون تقولون وتعتذرون المراد بامكان الانفكاك المراد بايش؟ بامكان الانفكاك امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا ليش؟ لان تعلق الواجب بالواجب قديم وانحلال القديم مستحيل صح وان كان محالا هذا لا يقال اذا انت تقولون هذه بامكان التصور شنو لا يقال هذا يعني هم جزء يقولون ورا لا يقال المراد بامكان الانفكاك شنو تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر اي ولو بالفرض وإن كان هذا الكلام محالا لكن لا يقال أصلا لأنه تصور المحال لذلك واضح هم شيخ يتصورون في التصور العقلي بالإمكان الانفكاك وكل عن الانفكاك المصطفى غير المنصور تمام يتصورون الجانب يا شيخ مع مع عدم الآخر يعني يا أخي يقول إذ لا يقال قولكم يعني اللي انتم تقولوه امكان الانفكاك بمعنى تصور وجود كل منهما دون الاخر هذا الكلام غير غلط يعني هذا الكلام غير والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع. بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الارتكاز ظاهر. أحا أريد يصل هذه النتيجة، امتناع الارتكاز شنو؟ ظاهر، أي لا يتصور الارتكاز. خلاص هاي؟ إذا تصور الارتكاز برسول الله والرسول بالنسبة لله تعالى لا تصور هذا، فإذا يقولهم لا يقال هذا الكلام، لا يقال هذا، لا يقال إذا كان يعني إن أرادنا المراد بإمكان الانفكاك إمكان تصور وجود واحد منهما دون الآخر، لا يقال هذا. والعالم قد يتصور وجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت إيش؟ ثبوت الصانع. أنت شلون تتوصل إلى ثبوت الصانع بدون العالم؟ غير تبدأ حلقة حلقة. أول شيء حدوث العالم، بعدين احتياج العالم إلى صانع، بعدين وجود الصانع. إيه؟ يقول الحاصل أن نوصل إضافة. بخلاف الجزء مع الكل. فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من العشرة. ظاهر جدا يعني أكيد. إيه؟ إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. أكيد لو كان واحد من عشرة والتسعة رايحة، واحد من أي عشرة يعني؟ ما كانوا عن هذول واحد. إيه؟ والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك ظاهر. هذا كل ما يريد الله. لابد من الإضافة. لابد من الإضافة ولابد من إيش؟ امتناع الانفكاك. حتى يقول ولا هي غيره. يعني يعطي هذا الرابع على حد أن أثبتنا يريد يثبت يعني القضايا لا هو عينه ولا غيره. نعم. ولا هي غيره لأننا نقول لا هو راح عادي جلس يحلل يعني تعليلات الإضافة التفتازاني حلوة جدا. يعني نقول قد صرحوا يعني صرح العلماء بيش بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية مع الفضل. ليه قد صرحوا بيش بعدم المغايرة بين الصفات. تمام. بناء على أنها لا يتصور عدمها. ليش؟ لكونها أزلية. أي مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. فعلم بهذا أنهم لم يريدوا هذا المعنى. أي مع أنه لا يستقيم في العرب مع المحل، يعني نسبة الصفات إلى الباري عز وجل ليست كنسبة العرض إلى محله. نسبة الصفات إلى الله تعالى نسبة العرض إلى محله. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن وكالأخوين. وهذا مستحيل يعني التشنون يعني عدم المغايرة بين المتضايفين تصور مستحيل. يعني الأب والابن واحد؟ لا. أنت من تقول إضافة إلى كذا بمعنى هنا غيرية، أضفته إلى غير آخر مو إلى عينه. إلى إيه؟ إلى غيره لا إلى عينه. إيه؟ أقول لك أرجع بهذا شكرا لازم عدم المغايرة بين المتضايفين. إذا قلنا بكذا نعم ملحنا يعني نزوم نجي من قول طبيج الفرعان. إذا قلنا بكذا لجب كذا. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة. لو اعتبرنا في هذه القضية هذا الوصف لا غيره راح يلزم منه بالنتيجة عدم المغايرة. احنا نقول بالإضافة مع اعتبار المغايرة، لكن بالإضافة مع اتحاد المفاهيم أكيد راح يكون عدم المغايرة. ايش

ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايفين كالاب والابن وكالاخوين وكالعله مع المعلول بل بين الغيرين غيرين لان الغير من الاسماء الاضافيه ولا قائل بذلك. بالضبط. اذا المراد من الاضافه شنو؟ الغيريه وليست عدم المغايره. فين قيل؟ لأن الغيرة من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. يعني هذا غير هذا، كل الكون هذا غير هذا، ليست من أسماء إضافية، ما حد قال بهذا. إضافية إذا كانت هناك علاقة. يعني ما هي العلاقة بين التليفون والحائط مثلا حتى تقول هذا غير هذا؟ بالإضافة يعني. الإضافة مثل أب مع ابن، إضافة، جار مع جاره، إضافة، صفة مع موصوف، إضافة. لكن إذا تباعدت المفاهيم لا إضافة. ماشي؟ يعني أنت يسمعك بينك وبين أبوك شنو؟ إضافة. أنت بالنسبة لأبوك ابن، والدك بالنسبة لك أب، ابن وأب، هاي بالإضافة يسموه، بالإضافة إلى كذا، بالإضافة إلى كذا. هذا التضاير هو لا يعطي معنى واحد، وإنما الغيرية. يعني مو أنت أبوك وأبوك أنت، ما في شيء، لا يقل أحد ذلك. كيف قال لزم عدم المغالبة؟ نعم. كيف قال ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغالبة؟ وهذا باطل هذا الكلام. يعني لو اعتبر وصف الاضافه اي ده بطل الثاني لبطلان المقدم كيف يا حبيبي؟ شلون انت تعتبر ان الاضافه تمحي الغيريه بين الطرفين؟ لا قائل بذلك اصلا. نعم. شوف لابد اذا من حيث المغايره لابد من الاتحاد من الكليه صح؟ بين الغيرين. اختلاف المفاهيم مع الوجود في الزمن ومراعاه النسبه شيخ. والاضافه نسبه. يعني هذا بالنسبة إلى هذا وهذا هاي مو إضافة. نعم نعم. شو تعتبرها واحدة؟ لا المضاف غير المضاف إليه أكيد يعني. شيخ قصدي المقارنة ما تصير إلا باتحاد كلية من الكليات، يعني ما يكون تحت جنس واحد أو نوع أو كذا يصير مقارنة. ليش بين الأفراد وهذا؟ شو المشكلة؟ بين زيد وعمر جنب نوع واحد. يعني أنت تعتقد أن النوع الواحد ما بيناتهم مغايرة؟ لا لا لا المشخصات انت ما تاخذ الحقائق خذ المشخصات الموجوده يعني الشيخ المثالي ضربوه الشيخ التليفون والحقائق يعني ما يقال انه بينهم ما في تضعيف ما في تضعيف قصدي التضعيف يثبت في كليه من الكليات اما انا او كيف تتكلم في الكليه؟ ابو ابن ما تقول وين الكليه؟ الشيخ طارق الله يعافيك شعر مع النواج شعر مع الجيب شعر مع كذا لا تسرح بعيد أشياء بسيطة بيناتهم نسبة جزئيات عادية بيناتهم نسبة كل جزء مثلا مجرد وجود نسبة يسموه تضعيف في هذا لا تروح على الأنواع والأجناس عندما قلت ولا قائل بذلك يعني معناته قولكم قول جهلة لا قائل بذلك يعني شنو؟ ذلك يعني لو اعتبر وصف الضغط اي ان وصف الاضافه ليس للتغاير لو اعتبرنا وصف الاضافه لا للتغاير لم يقل احد ذلك. اي نعم. بل وصف الاضافه يقتضي الغيريه بين الطرفين. نعم. فلا قائل بذلك يعني لم يقل بهذا الا الجهله هو يقول هالشكل يعني ماكو واحد يفتهم قال بي يعني شو قال بي فيقيل لما لا يجوز ان يكون مراد ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبه الى موضوع هذا احتمال اخر يقول نحن نعلم ان الله الذات الإلهية المقدسة لها مفهوم والصفات أيضا لها شنو بالمفهوم مو شكل لحد هنا فقيلة لا يجب أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود ولا غيره بحسب الوجود. لما وجد الذات وجد الصفات نحن نقطع بأن الذات غير الصفات لأن الذات غير الصفة لكن مع ذلك وجودهم واحد وجودهم في واحد كما هو. لما لا نقول هذا أنهم تغايرا في المفهوم وتلازما في الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعات بالضبط. المفاهيم متغايرة يعني زيد عالم زيد له مفهوم وعالم له مفهوم لكن من حيث الزمان محمود المحمود اكتسب الموضوع صفة كما هو سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود يصح الحمل تمام. إذا ما بالتفكير بحسب الوجود لا يصح الحمل بالإيجاب يصح الحمل بيش بالسبب يعني يصح الحمل بيش بالإيجاب لكن إذا لم يصح الحمل بالإيجاب بيش يصح بالسبب يصح الحمل بالإيجاب والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل والتغاير بحسب المفاهيم ومع ذلك الحمل يفيد في هذه الحالة إذا شفت من هذه العبارة شفت إذا كان مفهوم منتهى شيخ مين من يصير حمل بس مفهوم يعني قصدي إذا لم يحمل على إنسان من عاطفة إنسان ممكن صحة المفهوم ومع ذلك هو يحمل هو يحمل كل شيء غلط هو لا يفيد شيء ما أفادنا شيء يعني وغير غير المحمول على الموضوع حتى يعطينا معنى جديد كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح أكيد الإنسان حجر لا يصح يعني يقتضي السلب والإيجاب الإنسان حجر بالضرورة مو كيف كل إنسان حيوان ليش بالضرورة وليس الانسان بحجر بالضروره يعني احنا مو كيف قاعد نلزق والله محمول على الموضوع والله تعالى اعتقد لي ما اكو احيانا نجيبه يعني يقتضي السلب قطعا يعني شنو العلاقه بين الحجر والانسان؟ علاقه سلبيه مطلقه الا اللي الله قلبهم حجر هاي بعد كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا حتى مع الذين مسخهم حجرا بعد المسخ لا يقال لهم إنسان بعد ما صاروا حجر يقال لهم إنسان لا يقال لهم بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يصح إذا كان المحمول عين الموضوع لا يصح قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة مع أن الكلام فيه يعني في المصادر وليس في المشتقات نعم أي يعني إحنا نحن مصدر على ذات ذا مشتق على ذات أي قال الكلام فيه إيش في العلم والقدرة في العالم والقادر ممكن يحمل نعم. لكن العلم والقدرة حملها بعض وديت احنا ايه فتقول ولذلك حتى بالعقيدة لما تجي تقول الله جل جلاله صفات المعاني فله القدرة والإرادة له مو القدرة والإرادة والعسل سويها محمولات لا إلا سوى له القدرة يعني معنى قادر فله خبر مقدم القدرة شنو مبتدا مؤخر إلا تضيف يعني اسم أو جار مجرور أو شيء حتى يصح الحمل فيه ولا يصح حمل المصدر على الذات إلا في يعني مواطن تقول عمر عدل مثلا رضي الله تعالى عنه لكن هذا الشغل صح. ويقول احنا نحمل المعاني على الذات. يقولوا ما بيها الشغل يعني نزال الكلام فيه حط له القدرة تبسل ما مشكلة البرجة. نعم لأن الله العلم. نعم يقول الله علمه. لا اسم يقول له العلم. اينا ايه شيخ. نعم مع أن الكلام إن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة مع أن الكلام فيه ولا في مثل الأجزاء ولا في الأجزاء غير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد تحمل على من؟ ما محمول ولا هو الموضوع حتى تحمل عليه يعني العشرة الواحد لو زيد يد لا تصح الحال لا هي محمولة ولا تصح للموضوع ما نهائيا شو رصح العبارة يعني لما تقول زيد اليد والعشرة الواحد صح هذا الكلام لا حمل هنا يعني اليد لا تكون محمولة لزيد وزيد موضوع والواحد لا يكون محمولا للعشرة والعشرة موضوعا إذا الشيخ كتب أنه لا هي أن الصفات ليست هي ليست هي هو وين أكد المعنى هذا ولا غيره ولا غيره يجيب الواحد من عشرة ويجيب عشرة من التسعة ويجيب اليد من زيد وكله قاعد يفر بها حتى يؤكد لنا هذا المعنى وما عنده غير المعنى وهذا يقال وهذا لا يقال وهذا يعترض وهذا لا يعترض ايش وذكر في التفسير ان كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به احد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث شوف لما قال واليد من زيد غيره يعني غير زيد بهذا الاعتبار لكن لو ما اخذ اليد مطلقا بغض النظر عن زي حتى غير قائل يقول إن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد ومتناول لكل فرد من آحاده مع أضياره فلو كان الواحد غيرها فصار غير نفسه لأنه من العشرة وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره يعني الزر مستحيلات وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه نعم ولا يخفى ما فيه من الضعف يا الله عليك وهي وهي الصفات الأزلية انتوا هسه لاحظتوا اكتب الصفحة الأخيرة اللي قريناها يا رب ان شاء الله يوم الاثنين نعيدها مو الأولية الأخيرة حتى شوية تركز عندكم هم بعدها شوية تركز صح ليست هي الموت ايه ان شاء الله نعيد يا عمر يوم شو اليوم الثلاثاء الثلاثاء يعني من بداية الصفحة ان شاء الله ان شاء الله بعد ما بيتكلم عن ايه تفضل ايه وهي الاتفاق والأزلية يلا في راسه روح صار تكسي واحد احسن من اثنين تكسي طبعا. وهي صفاته الأزلية العلم وهو صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها يعني المعلومات لما تتعلق بهذه الصفة تنكشف بالذات هذه المعلومات أكيد يعني الصفة هذا العلم لما تتعلق بالمعلومات إما راح يصير اكتشاف بالذات لو للعلم بالذات تكتشف المعلومات عند التعلق بها لكن لمن؟ ما معنى التعلق؟ نعم يعني الآن تعلق شنو؟ انت اليوم ما موجود، كما اتى على الانسان حينما الذهبي يعني قدر الاراده خصصتك يعني تعلقت بك خصصتك، يعني معنى زواج والدك من الوالده فبدت تخصص على شنو طول كذا عرض كذا عيونه شنو بلا حمر بلا صفر بلا كذا اللون البشره اللحيه العمامه كذا هاي ما شو تسمون يعني فتعلقت بك تخصيصا وجاءت القدرة تعلقت بك أنت تنزيلا فالعلم لما يتعلق بالمعلوم تنكشف بالذات مو ما كانت ظاهرة حاشا الله ما يصير شيء لكن يسموه تعلق هذا التعلق بمعنى وجود نسبة ورابطة ما بين العلم والمعلومات هذا التعلق توجد يعني توجد إلى هذا ما هو تعلق بالتوجد التوجد المصطلح نعم وجود مناسب ومناسب نعم ما بين العلم والمعلوم بالتوجه يعني هذا سمو تعلم حتى ينكشف المعلومة بس هذا عبارة قاصرة بالنسبة للعبارة الله أعلم بكل شيء بس منا احنا نسيبها نعم العلم وهو صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها عند تعلق العلم بها هذا صفة المعلومات إيه؟ والقدرة وهي صفة تؤثر في المقدرات تؤثر في المقدرات عند تعلقها بها والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم يعني يقول لك لا تصح الصفات جميعا إلا بوجود الحياة وشنو المصحح لوجود الصفات؟ حياة الكلام فإذا والقوة القدرة يعني وهي بمعنى القدرة والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل أو التوهم ولا على يعني لا على سبيل المحسوسات والمعقولات إيه؟ ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم أكيد يعني التعلق والعلاقة بالقدم والحدود إيه؟ كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث حوادث أول شيء عبرت القدرة ولكن حتى القوة وهي بمعنى القدرة حدثت معنى القدرة حتى القدرة والقوة نفس الشيء بس باعتبار قوله تعالى أن القوة لله جميعا هذا يعني كنس قرآن يعني أراد حصر جميع يعني بين المترادفات الموجودة وجيب لنا نص قرآن كان يقدر يقول إن الله على كل شيء قدير وجيب القدرة إيه بس هو حول بقوله تعالى أن القوة لله نحكي في الحياة شوي ولا لا بعد ما في جاي يعني أسمع الحياة الله ميت له حي انت ما يطلع حاجة بلا تشبيه من الحياة على الموت بالضبط شفنا نفس تفاضل بين الصفات نعم في تفاضل من الصفات الان بشكل بحارة لا تصح المفروض انت تسأل هذا السؤال انت تسأل الثلاث فاضل واسمه انا فأكيد يعني اكيد تفاضل اكيد لكنه يعني كل صفات الله عز وجل. في شيء أنت قل الله نفسه قل الله هو الله الرحمن أي ما تدعو فله الرحمن إذا تفضل شيء من حيث التقسيم يعني اعتباري فقط لفظ أما من حيث مرجعته إلى وعد وجلسه هو ذات واحدة ما هو تكثر وذات تظهر تكثر باعتبار صفات تظهر. نعم لكن بيحكي الإرادة والمشيئة يعني هما شيء واحد اي بمعنى واحد. نعم انا السؤال يعني ليش ما حكى كان في شيء القدره والقوه يعني القدره لحاله القوه بينما جمع بين الاراده والمشيئه يعني هو لما قال القوه استلزم قال يعني القدره يعني ما طلعت بالظاهر كان بامكانه يحكي القدره والقوه وهو هو التفتازه وبالقدر الرجال حبيب يعني مو كلامه حتى نعترض عليه هو فسر كلام النسر فلا يعترض عليه ما يجب نعترض عن مفسر علم من نعترض إذا نعترض عن نسر لأن النسر ما غلط نابع أي قرآن يا غلطة الإرادة والمشاهد عندهم واحدة عندهم واحدة عندهم ترجع واحدة طيب أمر في حق العباد في انت شلون تشرف ما بين صفات الخالق مع المخلوق يعني يعني من مصدر انت عندك تردد وعندك شك وعندك وهم الله ما عندك هذا جلّ جلّ فنفضل نعترض اعتراضات قد ما تعطينا نتائج عقائدية يعني بس نعتقد أن القوة والقدرة عند الماثولوجية واحدة والإرادة والمشيئة واحدة لأن القدر يكفي عند الثالث الأشاعر نعم عند الإرادة غير المشيئة والمشيئة غير الشيء وهتنزعون كتاب الشيخ طالب هو اللي أسماء الله الحسنى يشوف الفوارق اللي أسرار الفارق وياته وبعدين ترجع لأي عقيدة أشعرية ذكرونها مو يعني شيء خفي بس غلط يعني هي الصفات يعني متقاربة حتى إذا قلنا غيرية لكن فعلا شو الفرق بين قوة والقدرة شو الفرق ولا يذكر القادرة إلا قوي ولا يذكر القوية إلا صاحب قدرة كيف يعني تشوف الفوارق بس بالمفاهيم تختلف إلا بالواحد يعني بالوجود واحد ولذلك قالوا واحدة أي نعم نعم والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب صفة في الحي يعني في الله تعالى لأن الله حي جل جلاله توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الألفاظ بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع. يعني شلون تصير الكائنات؟ شلون تصير المخلوقات؟ يعني تجي هاي المشيئة والإرادة لتخصص أحد المقدورين، هذا مقدور وهذا مقدور، فراح تخصص واحد من هنديه بصفات الخاصة. لكن في احد الاوقات هذا راح يكون يولد الساعة 10 الصبح والمقدور الثاني يولد الساعة 10 ونص من اللي خلى الفوارق الزمنية هذه والله سبحانه وتعالى دي ارادته شيخ العفو بس سؤال كده عند التصوف ذكر باسم الحي شيخ اللي خصيصا متميزة عندهم يعني يذكرون ذكر هذا الاسم شيخ حتى الله يحيي القلوب يعني من هذا هذا نعم وفي المراد سره ولا لفظه نعم المراد سره ايوه شيخ بالنسبه نعم قلنا عن قراءه الكتب على كل شيء ها شيخ كتبت العباره شيخ بشرحت قصه مثل وانتم خليتونا اكمل يعني خير نكمل عبارة الله عليهم بس ما بيش السؤال هنفر يعني لم يعيدك معلومة يعني يفيدك معلومة ممكن تذاهل عنه قال أحد المقدورين مثلا يعني عندك مقدور يعني قال لي أنت مثلا الله أعطاك زوجة والزوجة الله أكرمها تحمل يعني جل جلاله فتخصيص أحد المقدورين ممكن يكون في بطنها ذكر وممكن شكو بالمقابل أنثى فالتخصيص هذا كونه ذكر أو الآخر أنثى مثل توأم منو خصص هذا؟ رب العزة جل جلاله بالصفات زين. في أحد الأوقات يعني وقت تمر مثل هاي النخلة يستوي تمرها 1/10 من السنة، نخلة أخرى يستوي تمرها 15/10، من اللي خصص بالاستواء والكذا والتمر؟ والله سبحانه وتعالى تخصص أحد المصدرين بس على أولاد والحمل والزواج على كل مخلوق. مثلا فلان يتمرض مقدور، ومن قدر المرض؟ والله سبحانه وتعالى. هذا يتمرض بالسرطان الساعة 1 بالليل، ويشاف بالسرطان الساعة 5، شلون؟ أي رب العزة. فيعني المقدورين شنو المخلوقين؟ شنو المقدورين؟ ها؟ فلا تدوخ بالمقدورين، هي المخلوقين يعني أي مخلوق. في أحد الأوقات مع استوائي، لكن القدرة بالنسبة لهم مستوية، يعني مو هذا مستعصى القدرة وهذا مستجيب للقدرة، والقدرة دواء حتى هذا الجسم يستجيب ولا لا، غصب عنه يستجيب لقدرة الله تعالى. شغل صفة الإرادة. أيضا وكون التعلق العلمي تابعا للوقوع، وفيما أي طبيعي يتعلق العلم بإيش؟ كان أول ما يتعلق صفة العلم بالشيء ثم الإرادة ثم القدرة. صفات إيه؟ وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة. يعني أخو هناك من فرق بين المشيئة والإرادة، شلون؟ المشيئة شبيهة قديمة والإرادة حادثة. يقول هذا الفرق ايه على غلط ايه، وعلى من زعمه أن معنى إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مخلوق. صحيح. ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به، كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع. اي لان هين تجي المشيئه مثل ان فلان لا يؤمن، فلان كذا، يعني فلان نبي، فلان ولي، فلان فرعون، ذاك هامان، هذا قارون، يعني هذه كلها مشيئه من؟ مشيئه الله. والكل مامورون بالايمان، والكل مامورون بالايمان. نعم. والفعل والتخليل. لا لا، ما خلص من الاول اخذ لي بعد يا الله سامحوني. نعم. آخر المحاضرة أتعب. الله يسلمك. نعم. أنا تعبت حقيقة، لأن حكيت كثير يعني ما في داعي، بس عايز موجود. بس إن شاء الله الله يسلمكم. هذا 10 سطور إن شاء الله أعيد لكم إياها يوم الثلاثاء حتى تكون تكتمل كل المعلومات، وهذا ما في داعي نعيدها الصفات لأنه ما بيس. وصلنا للتخليق والترزيق. والفعل والتخليق التخليق والكلام رضي الله تعالى عنه ورب صحة عقائد إن شاء الله. محاضرة طويلة ومشكلة.